بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، الدرس كما تعلمون عنوانه الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. وقبل بداية الدرس يحسن أن يقدم له بمقدمة تبين عن شيء مما يدور حوله. فنحن أيها الأحبة في زمن كثر فيه المال وتنوعت فيه التجارات وانتشرت المرابحات وصار لها أقوى الدعايات، ولهذا اجتذبت نفرا غير قليل من الناس، فصاروا يسألون عنها ويتواصون بها رغبة في المال وحرصا على تنميته وخوفا من معرة الفقر ومذلة الحاجة، ولا تثريب عليهم في ذلك، إذ لابد للناس من دنياهم، ولا مأثمة عليهم في صنيعهم إذا لم يكن من طريق محرم، ولا حرج في جمع الدنيا في أي وجه من الوجوه ما لم يكن صاحبها عن الواجبات في شغل شاغل وما لم تكن من طريق محرم. ولهذا ذكر الله عز وجل التجارة في معرض الحط من شأنها فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولما رجعوا عن صنيعهم وأخذوا بأدب الشريعة في إيثار الواجبات وعدم الانقطاع عنها إلى الاشتغال بالتجارة ونحوها، ذكر الله عز وجل التجارة ولم يهضمها شيئا من حقها، ولم يهضم أيضا أهلها شيئا من ذلك، فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن أثبت الله عز وجل لهؤلاء الكمل أنهم تجار وباعة، ولكنهم لم يشتغلوا بضروب المنافع والتجارة عن فرائض الله، وهذا هو قول المحققين في هذه الآية. وقد بين لنا العيان أن الإنسان متى عكف على ملاذ الحياة الدنيا ولم يصح قلبه عن اللهو بزخارفها ماتت عواطفه ونسي أو تناسى من أين تؤتى المكارم. وبعد هذه الجولة العجلة عن نظرة الشارع للمال والتجارة والمرابحة، نصل إلى مربط الفرس وبيت القصيد، ألا وهو التجارة الأخروية والمعاملة مع الله عز وجل. فتلك هي التجارة الرابحة والمعاملة المنجحة التي لا تخضع لحسابات البشر ولا لمقاييسهم المادية، وهي التي يجب أن تكون الأصل لا أن تكون الفرع، كما قال الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أما إذا عكس الأمر كما هو الحال عند كثير من الناس، فصارت الدنيا هي الأصل والآخرة هي الفرع، أو لم تخطر ببالهم ولم تكن في حسبانهم، فذلك هو الوبال والخسار المبين. ولهذا جاء في الحديث المرفوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة أهمه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت الدنيا أهمه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى: ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في قلبه مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وقال في موضع آخر: فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه. وقال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله أوحى الله عز وجل إلى الدنيا أن من خدمك فأتعبيه ومن خدمني فاخدميه. وجاء في بعض الآثار ابن آدم بع نصيبك من الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. وقال أيضا بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإذا بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. وبعد فهذه توطئة ومدخل بين يدي شرح هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها، والتي رقمتها يراعة إمام فذ وعالم جهبذ بأسلوب سهل ميسور وفي قالب مرغب مقرب. أما المؤلف فهو العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. أما الرسالة فهي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، وهي جواب لسؤال مسدد عظيم يترتب عليه ثواب جزيل، كيف لا يكون كذلك؟ وهذه الرسالة تدور حول العمل الصالح ومضاعفته والطرق الموصلة إليه، كيف لا وهي تدل على خير يسير بسبب عمل، تدل على خير عظيم بسبب عمل ربما كان يسيرا، وتدفع إلى مزيد من البر والإحسان وترفع الآخذ بها درجات. ثم إن كثيرا من هذه الأسباب التي سيرد ذكرها وشرحها لا تحتاج إلا في الغالب إلى نية واحتساب، إذ العبد يؤديها أحيانا هكذا من تلقاء نفسه، فإذا استحضر النية واستشعر الثواب وحرص على إيقاع العمل على أحسن وجوهه تضاعف ثوابه وعظم أجره. ولقد ذكر المؤلف رحمه الله لمضاعفة العمل أسبابا عديدة وضوابط جامعة يدخل تحتها أفراد كثيرة، ولا ريب أن هذا باب من أبواب العلم لطيف شريف يفتح آفاقا من الخير وينهض بالعبد إلى أعلى مقامات العبادة والسعادة، ويرقى بالأمة إلى أقصى مراتب السيادة والمجادة، ويغلق في الوقت نفسه أبوابا لا تحصى من الشر، ويدعو إلى تنزيل الأعمال منازلها وأن يجعل لكل مقام ما يليق به. وكم حصل من الجهل أو التفريط بهذا الأصل وهو معرفة مراتب الأعمال ومعرفة أسباب مضاعفتها، كم حصل من ضياع للفرص وحرمان للأمة من خير عظيم وطاقات كثيرة. وبالجملة فهذه الرسالة جمعت خيرا كثيرا واحتوت على وصايا نافعة قد لا تظفر بها مجتمعة في غير هذا الموضع. ولعل السبب في شرحها هو لفت الأنظار إليها والرغبة في أن تأخذ حقها من الديوع لما لها من الأهمية. وقبل الشروع في تلك الرسالة يحسن الوقوف على شيء من مكنوناتها، وقبل ذلك التعريف اليسير بمؤلفها وهو الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي المولود في 12 من شهر الله المحرم لعام 1307 للهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى طلوع فجر يوم الخميس في اليوم 23 لسنة 1376 للهجرة عن 69 سنة. وكما نعلم هو العالم الأصولي الفقيه المفسر الزاهد الورع المتفنن الذي ملأت كتبه الأقطار، وتفسيره كما هو معلوم انتشر وترجم إلى كثير من لغات العالم، ولا يزال النفع به مستمرا. هذه الرسالة مر في المقدمة تعريف لها، ومما يميز هذه الرسالة بإجمال مسيس الحاجة إليها، إذ نحن في زمن كثر فيه التكالب على الدنيا كما مر، وهذه الرسالة تقرب من الآخرة وتطفئ من حدة الشره والتكالب على الدنيا. أيضا تضمنت نفائس من العلم ودلت على أبواب كثيرة من الخير، أيضا أنها صدرت عن عالم رباني له وزنه ومكانته وقبوله، وأيضا هي تبين عن علم ودقة استنباط وحسن نظر في النصوص ومراعاة لمقاصد الشريعة، وهي صالحة للخاصة والعامة ولذي الغنى واليسار وذوي الفقر والفاقة. أيضا مما يدل على أهميتها أنها تحيي الأمل وتفتح باب الرجاء لمن ظهر له في نفسه ألا خير فيه ولا نفع يرتجى من ورائه. أيضا أنها تعين على اختصار كثير من الجهود والأعمال، ولا يكاد يضارعها أو يقاربها في ذلك رسالة أخرى، ولا ريب أن هذه الأسباب مبثوثة في كثير من كتب أهل العلم، غير أنها مجتمعة قد لا تكاد تظفر بها بهذه الطريقة وبهذا الترتيب وبهذا الأسلوب إلا في هذه الرسالة العظيمة، ولا يقاربها إلا رسالة لابن حزم رحمه الله عنوانها التلخيص لوجوه التخليص، حيث ذكر شيئا مما دار في هذه الرسالة. أما جمعها بهذه الطريقة فهو جمع فريد في بابه. هذه الرسالة احتوت على أمور، احتوت على تقرير أن الأصل في الحسنة مضاعفتها إلى 10، هذا هو الأصل، هذا أولا. ثانيا أن المضاعفة قد تزيد على 10 إلى أضعاف كثيرة، ليست المضاعفة إلى 10 بل قد تزيد إلى أضعاف كثيرة إذا حصل موجبها. ثالثا احتوت على ذكر للأسباب والأصول العامة للمضاعفة، وهي إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه أو بآثاره. رابعا هذه الرسالة ذكر فيها الأسباب مفصلة. خامسا ذكر فيها التنويه بشأن الإخلاص وبيان أنه داخل في كثير من الأعمال التي يضاعف بها الثواب. سادسا بيان أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. سابعا فيها تقرير للقاعدة المشهورة التي مفادها أن العمل المفضول قد يعرض له ما يصيره فاضلا. أما الأسباب فالمؤلف رحمه الله شرع بذكر الأسباب على سبيل التفصيل، وهذه الأسباب هي أشبه بالضوابط والأصول، ويدخل تحتها أفراد يصعب حصرها، وبعض هذه الأسباب قريب من بعض، بل إن بعضها داخل في بعض، وقد تجتمع في شخص أو زمان أو مكان، وقد أوصلها إلى 17 سببا وإليكمها على سبيل الإجمال، مع أنها لو شققت لكانت أكثر من ذلك. السبب الأول تحقيق الإخلاص والمتابعة، السبب الثاني صحة العقيدة وقوة الإيمان والإرادة والرغبة في الخير، ثالثا عموم نفع العمل للإسلام، يعني هذه الأسباب التي ضاع بسببها الثواب وعظم وقعه وأثره، ويدخل تحت ذلك أمور كثيرة منها الجهاد البدني والمالي والجهاد في تعلم العلم وتعليمه والمشاريع الخيرية العامة، رابعا الشراكة في الخير المتعدي والاجتماع على العمل، خامسا التسبب في الخير ودلالة الناس عليه، سابعا كبر النفع للعمل، كبر النفع للعمل كالإنجاء مهلكة أو تنفيس الكروبات وإزالة الأضرار، سابعا حسن الإسلام وحسن الطريقة وترك الذنوب، أيضا هذا سبب مما يتضاعف به الثواب، ثامنا رفعة العامل ومقامه العالي في الإسلام، تاسعا الصدقة من الكسب الطيب، عاشرا شرف الزمان، 11 شرف المكان، 12 العبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها، 13 القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية الداخلية أو الخارجية، 14 الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، 15 الآثار الحسنة التي تترتب على العمل الصالح في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه وما جرى مجرى ذلك، 16 من أسباب المضاعفة إصرار العمل، 17 إعلان العمل إذا كانت المصلحة في ذلك. فهذه هي الأسباب التي ذكرها على سبيل الإجمال، ويمكن كما مر لو شققت أن تزيد على ذلك. يعني أما الشرح فسيكون بتحليل الألفاظ وبذكر الأمثلة وبالاستعانة على ذلك من مؤلفات الشيخ الأخرى، إذ أحسن ما يشرح به شرح متن لعالم هو من كلامه الآخر في مواطن أخرى. والمقصود من هذا الشرح كما مر لفت الأنظار إلى هذه الرسالة، وأيضا ذكر مزيد من الأمثلة التي يعيشها الناس حتى تكثر أمام الإنسان الأعمال الصالحة، وحتى يسعى في الأخذ بأكثر قدر أو بأكثر نصيب من تلك الأعمال التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منها أوفر الحظ والنصيب. نبدأ بهذه الرسالة على بركة الله ونشرحها إن شاء الله فقرة فقرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: المسألة التاسعة في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ الجواب: وبالله التوفيق. أما مضاعفة العمل بالحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يقول الشيخ رحمه الله: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ ثم أجاب الشيخ على هذا السؤال قائلا: أحيانا تريد الشيخ أسئلة من سائلين يسألونه أسئلة ثم يجيب عنها، وهذه رسالة موجودة في الفتاوى السعدية. وأحيانا الشيخ رحمه الله يأخذ بطريقة السؤال والجواب، هو يريد أسئلة ثم يجيب عليها، يريد أسئلة يرى أن الناس بحاجة إليها، أو يريد أسئلة قد ترد عليه في مجالس الناس ومجامعهم فيصوغها بأسلوبه ثم يكتبها على صيغة سؤال ثم يجيب عنها. وهذا السؤال قد يكون قد ورد عليه بنصه، وقد يكون الشيخ أورده لحاجة الناس إليه فأجاب عليه. يقول: ما هي الأسباب؟ طبعا الأسباب كما تعلمون جمع سبب، والسبب في اللغة هو الحبل، وهو كل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها. كل ما تريد أن تصل به إلى حاجة تريدها كل شيء يسمى سببا، وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره. وفي الاصطلاح هو عبارة، أو في الشرع في الاصطلاح الشرعي هو عبارة عما يكون طريقا إلى الحكم غير مؤثر فيه، وما كان طريقا إلى الحكم غير مؤثر فيه هو الطريق إليه. قوله الأعمال، الأعمال جمع عمل، ويقصد بها الأعمال الصالحة، يقصد بها القربات والطاعات وسائر الأعمال الصالحة. يقول: التي يضاعف ثوابها، المضاعفة المقصود ضعف الشيء هو تثنيته، ومتى أضيف عدد إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله. والمضاعفة كما في الآية الآتية تقتضي أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، المضاعفة يضعف يزاد. يقول: يضاعف الثواب هو الأجر، وهو ما يرجع إلى الإنسان من جراء أعماله. هذا هو مقصوده بقوله: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ قال: نعم. أحسن الله إليكم. الجواب: وبالله التوفيق. أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح. نعم، يعني يقول مضاعفة الحسنة، الحسنة هي الفعلة المثاب عليها، وهي مقصود المؤلف، وتطلق عدة إطلاقات الحسنة، تطلق على ما حبه الله ورسوله، وتطلق كذلك على ما يسر الإنسان من نعمة، هي من الألفاظ المشتركة التي تدل على معان تختلف باختلاف سياقاتها، لكن هنا أراد الحسنة الفعلة المثاب عليها. قال: فهذا لا بد منه، يعني الشخص يقصد مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، هذا لا بد منه في كل عمل، هذا أمر لازم تفضلا من الله عز وجل، وإلا فالعدل يقتضي أن الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها، لكن فضل الله أن تكون الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، هذا هو الأصل. كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن هذا هو مراده بقوله هذا لابد من هذا، هو الأصل في كل عمل وفي كل عامل. يعني نقول بعبارة أخرى، أقل ما يكون في المضاعفة العشر، هذا هو أقل شيء. يقول في كل عمل صالح، العمل الصالح هو كل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا معنى قوله يقول كما قال أما مضاعفة العمل الحسن بعشر أمثالها فهذا أمر لا بد من في كل عمل صالح، يعني هذا هو الأصل. طيب وأما كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب إما نعم. متعلقة طيب لحظة، يقول أما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل، أسباب مضاعفة الثواب، يعني يريد زيادة المضاعفة على العشر. السؤال لم يرد في العشر لأن هذا هو الأصل، لكن المراد ما الأسباب التي يضاعف بها الثواب إلى أكثر من عشر، هذا هو مراد السائل. وهذه المضاعفة محض فضل الله تبارك وتعالى، وهي زيادة في التكرم، وتكون لمن شاء الله له ذلك. وقد دل على هذه المضاعفة نصوص كثيرة، منها مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. انظر إلى ختم الآية بقوله والله واسع عليم، واسع الفضل، عليم بأهل فضله. وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وأيضا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها يوم القيامة 700 ناقة، ما قال لك بها 10، 700 ناقة يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10، وإن هم بها فعملها كتبها الله الحسنة هذه عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ليس فقط إلى 700 ضعف. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ولهذا قال بعض السلف ويل لمن غلبت أحاده عشراته. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذن بعد 700 ضعف قال إلا الصيام، يعني معناه أنه يضاعف إلى أكثر من 700 ضعف. وأيضا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل حسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وجاء في سنن أبي داود حديث في مسلم هذا، وجاء في سنن أبي داود عن أوس ابن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا هذا الحديث يكون من أعظم أبواب المضاعفة. إذن الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها، لكن قد يزاد على 10 الأمثال لنصوص كثيرة من هذه النصوص. طيب ماذا قال المؤلف فله أما أحد الفقرة من أولها؟ أحسن الله إليكم، فلها أسباب. يقول وأما المضاعفة أحد من قوله أما؟ وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره. نعم، يقول فلها أسباب، يعني مراد أن هذه المضاعفة واقعة بمشيئة الله ولها أسباب توجبها، ثم ذكرها مجملة هنا مجملة ثم سيفصلها. قال إما متعلقة بالعامل، يعني مثلا بإخلاصه بإحسانه بإتقانه العمل ونحو ذلك مما سيرد. قال أو بالعمل نفسه، يعني يتعلق بجنس العمل كتعديه وعموم نفعه وشدة الحاجة إليه وما جرى مجرى ذلك. قال أو بزمانه أو بمكانه أو بآثاره، هذه أسباب المضاعفة على سبيل الإجمال. طيب أحسن الله إليكم. فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. طيب قال فمن أهم أسباب المضاعفة، هذا شروع بتفصيل أسباب المضاعفة، وذكر لأولها هو أصلها وهو تحقيق الإخلاص والمتابعة. هذا هو تحقيق الإخلاص والمتابعة. يقول إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل الصالح أي عمل لا بد إذا أراد الإنسان يتقرب به إلى الله عز وجل مشتملا على شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، أن يكون العمل خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون على السنة، أن يكون صوابا متابعا به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا تحقيق معنى لا إله إلا الله الإخلاص، الشرط الأول، وشهادة أن محمد رسول الله، هذا هو المتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما قال فضيل رحمه الله، قال عن الإخلاص ما هو الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا، قال أخلصه وأصوبه العمل الصالح، الخالص مكان لله والصواب مكان على السنة. وهذا تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. طيب تفضل. فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله، بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى كقوله تعالى. يعني وش يقصد بهذا المعنى؟ يعني تحقيق الإخلاص والمتابعة. نعم. كقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة. نعم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. إيمانا يعني تصديقا بوعد الله بالثواب عليه، واحتسابا أي طلبا للأجر. نعم. وغيرها من النصوص، يعني من النصوص الدالة على معنى الإخلاص وهي كثيرة جدا، وسيرد ذكر لشيء منها. نعم. وغيرها من النصوص والقليل من العلم. ثم الآن شرع بذكر شيء من فضائل الإخلاص الكثيرة ودلائل أهميته. نعم. والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. نعم، لأن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول ابن تيمية رحمه الله بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل سواه، هو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. وقال متحدثا عن فضل الإخلاص فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. وله كلام كثير في هذا الباب في العبودية، وكذلك لابن القيم في مدارج السالكين كلام يطول في فضل الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص. نعم. يقول ولهذا إلى قوله والإخلاص، هذه إشارة إلى قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع لمن تدبرها وأعطاها حقها. فقد تكون صورة العمل واحدة مثل الصلاة، الناس كلهم يصلون، وبين شخص وآخر كما بين السماء والأرض. لماذا؟ بالإخلاص، بحسب ما يقوم في القلب من تحقيق الإيمان وتحقيق الإخلاص والشوق مثلا إلى الصلاة واستحضار ما يقال فيها وفي أي عمل صالح عموما. يقول ابن القيم رحمه الله مقررا هذا المعنى يقول: فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا. يقول: والناقص بحسبه. وبهذه القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وشرع في تفصيلها. نعم، أحسن الله إليكم. ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص. وقصة هذا مثال، ذكر مثال من أمثلة الإخلاص، قال يعني من أمثلة كثيرة. يقول: ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة. يعني يقول الإنسان مما يتضاعف به ثوابه أن الإنسان أحيانا قد تميل نفسه إلى شهوة محرمة، شهوة جسد أو شهوة مال أو إنفاذ شهوة غضب أو شهوة لسان أو شهوة أذن أو شهوة يد أو شهوة قدم إلى غير ذلك من الشهوات المحرمة. يقول: إذا اشتد توقان النفس إليها وتيسرت دواعيها وأسبابها ولم يكن هناك مانع من مقارفتها ثم تركها الإنسان لله عز وجل، يقول هذا الشخص يتضاعف ثوابه بحسب قوة الداعي. ولهذا أثنى الله عز وجل قال على هؤلاء، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. وقد تكلم العلماء على صفة تبديل الحسنات السيئات وأطالوا الكلام، قالوا أن الصفات القبيحة التي كان يعملها أبدلها الله عز وجل بصفات حسنة. وقال بعضهم وهو قول سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. وقال ابن القيم رحمه الله: إن كل توبة من كل عمل التوبة حسنة فتكون محل هذه السيئة. وأيضا يرد إشكال هناك كثير، يقال كيف يعني معناه أن من كثرت سيئاته ثم تاب توبة نصوحة تكثر حسناته ويكون أكثر ممن سيئاته قليلة. إنسان سيئاته قليلة ثم تاب يأتي حسنات قليلة، وهذا الذي تاب توبة من ذنوب كثيرة كبيرة متنوعة تكون حسناته كثيرة، وهذا أشكال. وربما يقول بعض الناس: هو أفضل مني هذا الذي عمل السيئات الكثيرة. ويقال: لا، المسألة ليست كذلك. يقال: هذا الذي عمل أعمالا سيئة قليلة وليست بكثيرة، أولا قد يكون عنده أعمال صالحة كثيرة منعته من هذه الأعمال، ثانيا الذي عمل أعمالا سيئة قبيحة قليلة توبته يسيرة، لكن الذي تشعب قلبه في المعاصي في كل واد، معاص في الأموال ومعاص في النظر ومعاص في السمع ومعاص في ظلم العباد، هل توبته على كل حال تكون يسيرة؟ لا، تحتاج إلى مجاهدة. إذا كان عنده أموال محرمة ويكسب المال المحرم والمال هو شقيق الروح أراد أن يتوب، هل من السهل أن يتوب؟ لا، من أراد أن يتوب له جاه وله شهرة، كما قال أبو نواس لما نصحه أبو العتاهية، قال: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا في الناس عند النسك جاهي. وتاب وإن شاء الله أن الله تاب عليه فيما بعد، لكن الذي تتعلق نفسه بالمعاصي يصعب توبته، تصعب وتحتاج إلى مجاهدة ومراغمة. الذي يمارس التدخين قد دخل لمدة 5 أيام ثم أراد أن يتركه سهل تركه عليه، لكن الذي يدخن منذ 40 سنة أو يتعاطى المخدرات وقد أدمنها ويريد أن يتوب، من الصعب عليه أن يتوب وسيلاقي مرارات وقد لا يستمر. هذه المرارات هي سبب لمضاعفة التواب. هذا لعل هذا من أسرار قوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا اقتحم تلك العقبة فقدع نفسه وتجرع المرارة وغصص الحرمان كان جديرا بتلك الكرامة. ولهذا يقول ابن القيم أوردها في الفوائد كلمة عظيمة، قال: كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه هذه المسألة، وهذه فيها تعزية لكثير من الناس، أيهما أفضل؟ رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله. فكتب عمر الفقيه المحدث الملهم قال: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا الجواب المسدد. ولهذا يعلق ابن القيم رحمه الله يقول: وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شك، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه، فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه به. ثم قال: كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيها وطلبا لها وحرصا عليها. قال: فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. ثم يقول: فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه لها أشد وحرصه عليها أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ثم يبين قال: ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع منازعتها إلى غيره، فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه أو حجابا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. إذا من خلال ذلك يتبين لنا أن من أسباب مضاعفة الثواب، وهو داخل في الإخلاص، ترك الشهوات المحرمة لله مع شدة التوقان وكثرة الدواعي، وسيأتي أمثلة على ذلك إن شاء الله. نعم، يقول: أحسن الله إليكم، وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك. نعم، قالوا قصة أصحاب الغار كلكم يعرفوها، قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين آواهم الغار كما في الصحيحين، انطبقت عليهم الصخرة وتوسل كل واحد منهم من هؤلاء الثلاثة بصالح عمله، والقصة طويلة. والشاهد من هذا الحديث واضح، فالأول ترك المال الكثير مع ما جبلت عليه النفس من حب المال ومع استطاعته ألا يتركه لصاحبه إخلاصا لله ففرج الله عنهم كربه، والثاني ترك سقي أولاده مع حاجتهم وشدة عطشهم برا بوالديه حتى إذا استيقظ شرب، آثر والديه على أولاده، والثالث ترك مواقعة ابنة عمه مع تمكنه من الفعل ومع شدة تعلقه بها وحبه لا إخلاصا لله. فهؤلاء الثلاثة تركوا أشياء يحبونها لله فقبل الله منهم ذلك، وكان من صالح العمل الذي يدعى به ويكون سببا لإجابة من دعا به. وهذا يدل على أن التروك داخلة في الإخلاص وأنها تسمى أعمالا، التروك. نعم، وأيضا هناك يعني قصص كثيرة، يعني أمثلة على هذه الأمور، منها يعني من أعظم الشواهد القرآنية قصة يوسف عليه السلام. يوسف ترك المحرم مع اجتماع ما يزيد على 15 داعيا من الدواعي التي تدعوه إلى فعله، يعني اجتمع ما ركبه الله عز وجل في طبعه من الميل إلى المرأة، وأن يوسف كان شابا وشهوته وحدته أقوى، أنه كان عزبا ليست له زوجة ولا سرية، أنه كان مملوكا والمملوك ليس وازعه كوازع الحر، وأنه كان غريبا والغريب ليس كالمقيم بين أهله بحيث يستحي من فعل بعض الفعال. أيضا المرأة كانت ذات منصب وجمال، وأنها هي التي دعت، أنها غير ممتنعة ولا أبية، أنها رغبت وأنها رهبت، وأنه كان في مأمن من الفضيحة، وأنها استعانت عليه كما يقول ابن القيم بأئمة المكر والاحتيال وهن النسوة. أيضا الزوج كما هو معلوم لم يظهر الغيرة، إنما قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ومع هذه الأمور ترك هذه الشهوة لله عز وجل فأورثه عز الدنيا والآخرة. نعم، إذن هذا هو السبب الأول، وهو تحقيق الإخلاص والمتابعة لله عز وجل، هذا السبب مما يضاعف به الثواب. نعم، والآن يشرع في السبب الثاني. أحسن الله إليكم. ومن أسباب المضاعفة وهو أصل وأساس لما تقدم صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير. نعم، هذا هو السبب الثاني، قول صحة العقيدة، يعني مقصود بالعقيدة الإسلامية وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهبا يدين به، هذا العقيدة في الأصل. لكن العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبكل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من أصول الدين وأموره وأخباره وقطعياته إلى غير ذلك. وكون العقيدة سببا لمضاعفة الأعمال واضح، لأن قبول الأعمال في الأصل متوقف على صحة العقيدة. يقول وقوة الإيمان بالله وصفاته، لأن ذلك يقود إلى إحسان العمل وتمام المراقبة وكمال التعبد بمقتضى أسماء الله وصفاته، وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير، لأن الإنسان كلما قويت إرادته ورغبته في الخير اشتد شوقه إلى العمل وعلت همته في إيقاعه على أحسن الوجوه، وهذا من أسباب المضاعفة. ثم علل لماذا كانت صحة العقيدة من أسباب مضاعفة الثواب. نعم، فإن أهل السنة والجماعة، يعني يقصد بأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يعني أهل السماء، يقول أعد العبارة. فإن أهل السنة والجماعة المحضة، المحضة يعني أهل السنة والجماعة المحضة، يقصد الخالصة من كل ما يشوبها من بدع. وأهل السنة هم من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهم كما يقول ابن القيم هم نقاوة المسلمين، وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسموا بذلك لأنهم انتسبوا إلى السنة، وسموا جماعة لأنهم اجتمعوا على الأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. نعم، أحسن الله إليكم. فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته، يعني يقصد بهم العلماء الربانيون، العلماء بالله أي بعظمته ووقاره وما له من الأسماء والصفات، والعلماء بأمره، العلماء بالله وبأمره، يعني بأمره بما أمر به وما نهى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لهم مزية وخاصية وعظيم قدر كما سيأتي إن شاء الله. نعم، وقوة لقاء الله، يعني الذين يقينون إيقانا جازما بلقاء الله. نعم، تضاعف أعمالهم مضاعفة. نعم، كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان، في هذا الإيمان والعقيدة. يعني يشير إلى هذه الخاصية لأهل السنة والجماعة. يقول ابن تيمية رحمه الله من المعلوم أن أهل الحديث وهذا من أسماء أهل السنة يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقة أخرى مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك، يقول كل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا إلى غير ذلك. نعم. ولهذا كان السلف يعني لهذا لأجل ما مضى تقريره من سبب مضاعفة الأعمال أهل السنة والجماعة. شو السبب؟ كان يعني لأجل ذلك كان السلف يقولون. ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. نعم، يشير إلى أن سلامة العقيدة يتوقف عليها قبول العمل ومضاعفته، فأهل السنة إن قصروا في العمل نهضت بهم عقائدهم السليمة التي بسببها يقبل العمل ويضاعف ولو كان قليلا، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم المشوبة في الضلالة المبنية على غير أساس. فالعبرة ليست بكثرة العمل إنما بصحته، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثركم عملا. فكيف إذا كان العمل كثيرا حسنا؟ كيف إذا كان كثيرا حسنا؟ ولهذا كلمة الفضيل كما مر قال في قوله أحسنكم عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. نعم. ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون. وجه الاعتبار يعني كيف أن أهل السنة إن قامت بهم إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، وش وجه الاعتبار لما مضى؟ نعم. ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم، وغايته أن يكون ضالا متأولا. نعم، غاية يعني أي غاية هذا المبتدع أن يكون ضالا معذورا بتأويله، إذ قد لا يكون معذورا بتأويله. نعم. طيب انتهينا من السبب الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر. نعم. وغنى. نعم. ونفع كبير، وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي والقولي، ومجادلة المنحرفين كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها 700 ضعف. نعم، إذن هذا سبب، وهو السبب الثالث، وهو أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء. ثم قال كالجهاد في سبيل الله، هذا مثال من الأمثلة. والشيخ رحمه الله له رسالة عنوانها الجهاد في سبيل الله، وعنوانها أيضا بعنوان آخر وجوب التعاون بين المسلمين، وذكر أن الجهاد أنواع. جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وأدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية، هذا نص كلامه. يقول هذا الجهاد هو أصل الجهاد وقوامه، وهو الأصل. يقول وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين عن الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم. يقول الأصل هو تعليم المسلمين وجهادهم وجمع قلوبهم على الحق، والجهاد الثاني هو دفع المعتدين، وهو نوعان أيضا، جهاد بالحجة والبرهان واللسان، وجهاد بالسلاح المناسب في كل وقت وزمان. هذا هو مجمل الجهاد عند الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. قال وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي، فهو من أعظم أسباب المضاعفة. ولهذا أدلة، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هنا التجارة، هنا المضاعفة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وجه المضاعفة من الجهاد تأتي من أبواب عديدة. ففي الجهاد يكون الدين كله لله، وبه يدفع الظلم ويحق الحق ويحال دون الفساد، وفيه التمكين في الأرض والحفاظ على المسلمين وعزهم ونصرة المستضعفين إلى غير ذلك من الثمرات والأجور العظيمة التي تترتب على الجهاد والتي بسببها يضاعف هذا العمل. قال والقولي، الجهاد القولي يقصد به الجهاد باللسان، يكون بتعليم العلم النافع والأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتكون ببذل النصيحة للمسلمين لخاصتهم وعامتهم، وتكون أيضا بالحرص على جمع قلوب المسلمين، جمع قلوب الناس. الإنسان يجمع قلوب أسرته وقلوب أقاربه وقلوب أهل بلده وقلوب أصحابه وقلوب أهل العلم وقلوب المسلمين في كل مكان، وترى هذا من أعظم أنواع الجهاد والذي يغفل عنه كثير من الناس، أن تحرص على جمع كلمة الناس على أصلاح ذات بينهم، لأن إذا صلحت ذات البين نزلت عليهم البركات وزال عنهم ذنوب كثيرة كبيرة كالحسد والشحناء والبغضاء والتدابر، تزول بسبب جمع الكلمة، وبه يرهب العدو. إذ كيف يرهبك عدو وأنت متفكك الأجزاء متقطع الأوصال؟ لا يمكن أن يرهبك إلا وأنت وإخوانك المسلمون يد واحدة. ولهذا في أول سورة الأنفال وقد ذكر فيها القتال والغنائم، أولها وأصلحوا ذات بينكم. ولهذا يقول بعض الحكماء اجتماع الضعيفين قوة وتفرق القويين ضعف. هذا نوع الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أبدى وأعاد عليه، وهو الجهاد بجمع كلمة المسلمين وتحبيبهم للخير، لا إغار الصدور إثارة البلابل والفتن والقلاقل وأن يبغض المسلمون بعضهم بعضا، هذا مما يخذلهم ويقوي جانب أعدائهم. أما اجتماع كلمتهم فهي مما تقوى به جامعتهم ومما يعز به شأنهم. ولهذا كان من الجهاد القولي أو العملي، وكان سببا أيضا لمضاعفة الثواب. نعم. قال ومجادلة المنحرفين، أي الزائغين عن الهدى، الرد عليهم بالحكمة وبالعدل وبالإنصاف. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أعظم الجهاد كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها 700 ضعف، لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال الشيخ في تفسيرها هذا حث عظيم من الله لعباده على إنفاق أموالهم في سبيل الله، وهو طريقة للوصول إليه. قال فيدخل في هذا الإنفاق في ترقية العلوم النافعة وفي الاستعداد للجهاد في سبيله وفي تجهيز المجاهدين وتجهيزهم وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين. يقول ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. قال وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات. هذه لفتة عظيمة. يقول فهذه النفقات مضاعفة، هذه مضاعفة 700 ضعف إلى أضعاف أكثر من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء. ثم علق قال بحسب ما يقوم بقلب المؤمن من الإيمان والإخلاص التام. نعم. ثم فرع أيضا على الجهاد. أحسن الله إليكم. ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم. نعم، ذكر ضروبا من ضروب الجهاد، وأنه ليس مقتصرا على ما يدين الوغى، بل هناك أنواع عظيمة من الجهاد. قال سلوك طريق التعلم والتعليم، يعني من قبل الطالب المتعلم ومن قبل العالم المعلم، هذا من الجهاد. نعم. فإن الاشتغال بذلك نعم يعني نيته. يقول فإن الاشتغال بذلك هذا تعليل لكون التعلم والتعليم من أعظم أبواب الجهاد. نعم. فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته. هذا فيه إشارة إلى إيش؟ إلى مزية الإخلاص لمن صحت نيته. ولهذا تلاحظون الرسالة في أعظمها تدور حول هذا المعنى العظيم. نعم. فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال، يعني لا يضاهيه ولا يعادله ولا يقوم مقامه. نعم. لماذا؟ لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، هذه الأدلة على ذلك كثيرة جدا لا تحصى، وهو من أعظم أسباب الثواب. حتى الشيخ رحمه الله يقول في رسالة أخرى، يقول: فالمعلم مأجور على نفس تعليمه، سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه أو انتفع به بنفسه أو نفع به غيره كان الأجر جاريا للمعلم ما دام النفع متسلسلا متصلا. قال: وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة، فهي من عمله وأثار عمله. وليس التعليم مقتصرا على التعليم في المساجد، التعليم في أي ميدان، التعليم في المدارس، التعليم في الجامعات، التعليم عبر وسائل الإعلام المختلفة، كل هذا داخل في التعليم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما، وهنا طريقا نكرة في سياق الشر يفيد العموم، أي طريق، ما قال في المسجد أو في المدرسة أو في أي مكان، إنما أطلقه أي طريق مباح يسلكه الإنسان لتعليم العلم أو لتعلمه فهو سالك طريقا إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها، كما ورد في الصحيح: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، الحديث، أنت قرأت الحديث: فمن سلك طريقا. نعم. نعم، طبعا الشيء بالحديث الذي مر، الحديث الذي في صحيح مسلم. لكن مما ينبغي أيضا التنبيه عليه أن يعلم أن الأجر، هذا لازم الفقرة السابقة، والمضاعفة الحاصلة بالتعلم والتعليم لا تقتصر على المتعلم أو المعلم فحسب، وإن كان هما داخلان، إن كان داخلين في الأصل. الله عز وجل يقول عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. والمبارك هو معلم الناس الخير، وأعظم الخير تعليم القرآن وتعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا هو المبارك، هذا هو الرباني كما سيأتي. لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن الأجر والمضاعفة الحاصلين بالتعلم والتعليم لا تقتصر على المعلم والمتعلم فحسب، بل تشمل كل من أعان على ذلك. وفي عصرنا الحاضر تعددت الوسائل والسبل، فيدخل في ذلك من قام بفتح المدارس، ومن أعان على إلقاء الدروس في المساجد ونحوها، ومن تكفل بنفقات ذلك، ومن قام بالإعلان عنها، ومن نقلها وبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة كالإنترنت والإذاعة والتلفاز وغيرها. ويدخل في ذلك من دعا إلى حضورها، ومن يسر مهمة المعلمين والمتعلمين. وإذا كان نشر العلم من أعظم القربات وأجل أبواب الجهاد وأكثرها سببا في مضاعفة العمل، فإن ذلك يزداد كلما عظم نشر العلم واشتدت الحاجة إليه وتعددت الوسائل الدالة عليه. وفي هذا العصر تيسرت سبل شتى لم تتيسر لأسلافنا، فعلى من فتح عليه شيء من ذلك ألا يتوانى وألا يضيع على نفسه هذه الفرص العظيمة، لأنها تتسبب في عموم النفع وفي مضاعفة الثواب، وتمكن من مخاطبة مختلف الطبقات، وتختصر كثيرا من الجهد، فيفيد منها العالم والعامي والكبير والصغير والرجال والنساء والموافق والمخالف. فشتان ما بين درس أو محاضرة أو كلمة يستمع لها ويفيد منها 10 أو 20 أو 1000 أو أقل أو أكثر وفي كل خير، وبين ما يفيد من الآلاف المؤلفة بل الملايين من الناس، فلا ريب أن ذلك من أعظم ما يعم نفعه ويعظم أثره. فهذه مسألة يعني ينبغي أن يتفطن لها، لأن من الناس من يظن أن أجر التعليم للمعلم والمتعلم، وفضل الله واسع. نعم. ومن ذلك يعني يدخل في من أعظم أبواب الجهاد، لازلنا في هذا في السبب الثالث. يقول من ذلك يعني من أعظم الجهاد الذي يتضاعف به الثواب المشاريع الخيرية التي فيها نفع للمسلمين. يعني المشاريع هو جمع مشروع وتجمع على مشروعات، ولعله يقصد بهذه اللفظة وهي لفظة يعني معاصرة تطلق على الأعمال الخيرية والمؤسسية وما جرى مجراها من الأعمال التي يشترك فيها جمع من الناس، مثل جمعيات تحفيظ القرآن التي بها يحفظ أبناء المسلمين ويحفظون القرآن ويربون على الفضائل، مثل جمعيات البر الخيرية، مثل جمعيات الراغبين في الزواج، ومثل مكاتب توعية الجاليات، ومكاتب عمارة المساجد، ومثل أي عمل يكون له نفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، مثل جمعيات الأطباء في شتى الأماكن من العالم. هذه كلها من المشاريع الخيرية العظيمة التي هي داخلة في أبواب الجهاد والتي بسببها يضاعف الثواب. نعم، كما ورد. أحسن الله إليكم. كما ورد في الصحيح إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. يعني الصدقة الجارية هي المستمر نفعها، مثل ماذا؟ كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو كما يمثل أوائل بالحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، ومثل السيارات الآن التي ينتفع بها، إلى غير ذلك. نعم، يقول إذا ما انقطع عمله إلا من ثلاث: طيب، صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده. نعم، العلم يعني الذي يعلمه الطلبة أو عبر الوسائل كما مر. نعم، أو ولد صالح يدعو له. نعم، يعني الولد الصالح، ولد الصلب من يدخل فيه الابن أو البنت، فإن أجره لهم، خصوصا إذا علمهم ورباهم، فإن كل ما يقومون به من عمل في ميزان حسناته. وهذه المذكورة كما يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هي المذكورة في الحديث، هي مضمون قوله تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يقول في تفسيرها: فما قدموا ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم. يقول: وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاث. يقول: الأول أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وبتوجيهه. الثاني أمور انتفع بها الغير أي نفع كان على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير. الثالث أمور عملها الغير واهدها إليه، أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له، سواء يقول، وهذه عبارة الشيخ رحمه الله، من أولاده الحسيين يعني أولاد الصلب، أو أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده من أقاربه وأصحابه المحبين له، أو من عموم المسلمين. يقول: وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها. يقول: ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمرته حصول الأولاد الصالحين، حصول الأولاد الصالحين وغيرها من المصالح كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وتنفع غيرها. وإلى هنا ننتهي ونكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.